يقول السائل: ما حكم رد السلام والتأمين على دعاء الخطيب أثناء الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما بالنسبة للسلام فالأصل أن القادم على المصلين والإمام يخطب أن يجلس حيث انتهى من المجلس ولا يسلم، أن ينصت للخطيب لا أن يتكلم، ليس له أن يسلم. وإذا وقع منه الخطأ وسلم فمن أهل العلم أن يقول يرد عليه، ومنهم من قال لا يرد عليه، وقيل يرد عليه في نفسه حتى لا ينشغل عن الإمام أو عن الخطبة، حتى لا ينشغل عن الخطبة. فالمأموم مأمور بالإنصات للإمام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينشغل بشيء. من قال أخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، اعتبر هذا لغوا، فمع أنه يكون منشغلا عن الإمام وعن الاستماع للخطبة فليس لك أن تكلمه وتقول أنصت. ذكر بعض أهل العلم أنه يمكن أن يشير إليه، وهو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك ليس له إذا قدم والإمام يخطب أن يسلم إذا دخل المسجد، لأن واجبه ها هنا الإنصات والاستماع. إن وقع منه الخطأ وسلم فإما ترد على نفسك أو لا، والعلم عند الله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة فمشروع على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد من ذكر عنده ولم يصلي عليه بخيلا. البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فهذه الحديث تدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون دائما متى ذكر. وأما الإنصات إلى الإمام في الخطبة فهذا نعم واجب ولا بد منه، ولكن توجد حالات قد ينشغل، مثل أن يدخل متأخرا ولا بد أن يصلي ركعتين، فيصلي ركعتين على الصحيح. فإذا كما يقول أهل الأصول تعارض لنا عمومان: عموم محفوظ وهو الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وعموم آخر مخصوص وهو الأمر بالإنصات خص منه، مثل أن يصلي ركعتين أو أن يكلم الإمام لأمر ضروري، كما دخل الأعرابي وقال: يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا. فقالوا: يمكن أن يكلم الإمام في أمور لا بد منها، ضرورية لازمة. فصار هذا عموما مخصوصا. وإذا تعارض العمومان أحدهما محفوظ الآخر مخصوص فالمحفوظ أقوى، فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ثم إن النهي عن الكلام والأمر بالإنصات حتى لا ينشغل المأموم عن الخطبة، وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إشارة إلى أنك منشغل مع الإمام متبع للخطبة. ومثل ذلك يقال أيضا في التأمين، والله تعالى أعلم.